أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أما بالنسبة لأعرابها فقد ذكرنا أمس مجيدل نعم الأول من نعم كان الجملة هذه أفأنت تكون عليه هنا وهذه هذا التركيب أرأيت يأتي كثيرا في القرآن وهو ويكون ناصبا لمفعولين أحدهما الأول منهما اسم والثاني منهما جملة إما شرطية نعم جملة استفهامية جملة استفهامية أو قسمية جملة استفهامية أو قسمية والمفعول الأول انتبه لإعرابه لأنه مشكلة المفعول الأول قلنا أنه يكون اسما إما مذكورا وإما محذوفا فصار الآن المفعول الأول اسم إما مذكور أو محذوف هذا واحد المفعول الثاني جملة إما استفهامية أو قسمية جملة إما استفهامية أو قسمية مفهوم هذا؟ طيب أتى في أرأيت فاعل وقد يلحقها ضمير لمجرد الدلالة على المخاطب ولا محل له من الإعراب يكون حرف خطاب لا محل له من الإعراب تحقق الكاف اللي حرف خطاب وليس لها محل من الإعراب ولنضرب لهذا أمثلة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا هذه أين المفعول الأول هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا هذا الذي كرمت هذا المفعول الأول والمفعول الثاني الجملة القسمية لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا مفهوم؟ طيب والكاف أرأيتك حرف خطاب لا محل لها من الإعراب طيب إذا المفعول الأول الآن موجود المفعول الأول موجود والجملة والمفعول الثاني جملة قسمية موجودة أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ها؟ أين المفعول الأول محذوف لأنه ما يمكن يكون جملة المفعول الأول فهو إذا محذوف أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله محذوف تقديره أرأيتم حالكم يعني أخبروني عن حالكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إلى آخره مفهوم وجملة من إله غير الله يأتيكم به هذا هو المفعول الثاني هذا هو المفعول الثاني طيب قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه اللي في سورة الأنعام عذاب الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هنا فيها كاف الخطاب أرأيتكم أتى للمفرد والمخاطب جماعة ولا واحد وش الدلالة على أنهم جماعة الكاف والميم أرأيتكم ومفعولها الأول محذوف ومفعولها الثاني هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون. فالخلاصة الآن أن إعراب هذه نقول إن أرأيت معناها أخبرني، وهذا المعنى لازم وليس هو المعنى الحقيقي اللي أرأيت، لأن رأى بمعنى علم. وأما إعرابه فإنها فاعل، أتى في أرأيت فاعل، وتكون مفردة دائما أو مجموعة مثل أرأيت من أخذ الله، أو مثل الناس أرأيتما إن كان كذا وكذا. وربما تلحق الكاف للدلالة على المخاطب وتبقى التاء مفردة، هذا بالنسبة لأرأيت. أما مفعولها أو معمولها فإنها تنصب مفعولين، الأول منهما اسم محذوف أو مذكور، والثاني منهما جملة استفهامية أو قسمية. نعم. طيب نشوف لمعنى الآية الكريمة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي مهويه. المؤلف فسر هوى بمعنى مهوي، يعني فسر المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني اتخذ إلهه هذا الحجر مثلا أو هذه الشجرة، يعني جعل الإله الشجرة. والشجرة أو الحجر هي الهوى ولا مهوي؟ مهوي، مهوي. ولهذا فسر الهوى بالمهوي لأنه يريد أن يجعل الإله هنا هو المعبود. ولكن الصواب أن الآية على ظاهرها، وأن الإله هو الهوى، يعني معنى ذلك أنه جعل المتبوع الهوى. وكون الإنسان يتبع غيره سواء هوى نفسه أو غير أو غيرها أو غيره، كونه يتبع نفسه يتبع غيره، هذا من اتخاذه إلها. ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبده، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. خلكم معنا. فإذا نقول الآية على ظاهرها، يعني أن الإله هو الهوى نفسه، والهوى نفسه، والهوى يقوده إلى عبادة الشجر والحجر، ويقوده إلى استحلال الزنا وإلى استحلال الربا وإلى غير ذلك. فعليه الأولى، مش أولى، جعل الآية على ظاهره وألا تصرف إلى المعبود خلافا للمؤلف. وقوله قدم المفعول الثاني لأنه أهم، كيف المفعول الثاني؟ وين المفعول الثاني؟ أصله من اتخذ هواه إلها، فالهوى هو المتخذ، الهوى هو المتخذ للإله. نعم، المتخذ إلها هو الهوى، للإله متخذا هوى. الإله ما اتخذ هوى، ولكن الهوى متخذ إله. فلهذا قال المؤلف إنه قدم المفعول لأنه أهم، يعني لأنه هو محل التعجب، محل التعجب أنه يتخذ أن يكون هذا الشيء إلها، هذا محل التعجب، لا محل التعجب مجرد الهوى، مجرد الهوى ليس محل تعجب، إنما محط التعجب أن يتخذ إيش؟ إله. فعلى هذا نقول المفعول الأول إلهة والثاني هوى. قال وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت، لرأيت. قول جملة من اتخذ، لما نشوف إبراهيم السميت كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح كلامه ولا لا؟ من اتخذ مفعول أول، أي يقول جملة من اتخذ مفعول أول، يقول أنه يكون مفرد ليس كلام صحيح، ونقص ما يكون مفرد. نعم، ونقص لا يكون مفرد، كلام صحيح، ولكن لا بد شرط يكون مفرد. لكن هل يعبر عن الموصول وصلة بجملة؟ لأن من اتخذ سواء قلت أنه مفرد هو على كل حال مفرد، مثل ما قلت ما فيها قولان إلا على طريقة بنتني كانت تصير اليوم منهم. نعم، من اتخذ هل يعبر عن الموصول وصلته بالجملة؟ بمعنى المتخذ. إيه لكن هل يعبر عنه بأنه جملة؟ إذا قلت مثلا قدم الذي سافر، هل تقول الذي سافر جملة؟ لا، لأن الاسم الموصول مفرد لكن صلته جملة. ويدل على ذلك أن اسم الموصول يقع فاعلا، والفاعل ما يمكن يكون جملة. نعم، الفاعل لا يكون جملة. تقول جاء الذي سافر، جاء الذي فاعل، وليس ولا يمكن يكون جملة. وعلى هذا فيكون في قوله جملة من اتخذ فيه تسامح. والصواب أن نقال ومن في قوله من اتخذ، لا على خلفك القبلة، قبلة خلفك يا، لا خلفك على هذا يكون الصواب أن يقال ومن في قوله من اتخذ مفعول أول. نعم، لرأيت. والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا. الاستفهام هنا للنفي، يعني فلن تكون عليه وكيلا أي حافظا تحفظه من اتباع هواه، يعني لست وكيلا عليه. وإذا لم تكن وكيلا عليه فلست مسؤولا عنه. وإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه أولى، فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من فسقوا عن أمره. نعم، إنما علينا، مش علينا، البلاغ والدعوة، وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن على ضلال من ضل إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه من البلاغ والدعوة. قال الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم، وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. وأن الإنسان لا يحزن لأنه ضلال من ضل بفعل من؟ بفعل الله سبحانه وتعالى، وفعله تعالى لحكمة. ولهذا قال أهل العلم إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرين، نظرا شرعيا ونظرا كونيا. فالنظر الشرعي نحاول إلزامهم بما أوجب الله ونعاقبهم على ذلك، نعذرهم بما يليق به ونقيم الحدود عليه. نعم، ولا نرحمهم في ذلك لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا النظر الشرعي، نظر قوة وحزن. أما النظر الثاني، النظر القدري الكوني، فإننا نرف لهم ونرحمهم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر. والإنسان من الناس من يتحمل هذا وهذا، ومن الناس من لا يتحمل إلا واحدا منهما. وأيهم أكمل؟ اللي يتحمل هذا وهذا أكمل. لكن من الناس من لا يتحمل الأمر القدري، وتجده يغضب ويصير عنده غيرة ينفعل فيها انفعالا بالغا ويندفع اندفاعا كثيرا. ومن الناس من ينظر إلى الأمر القدري يقول هذا بقضاء الله وقدره ولا يكون عنده غيرة أبدا إطلاقا، وهذا أيضا خطأ. فالواجب على المرء أن ينظر إلى الأمور من النافذتين، نافذة القدر ونافذة الشرع، ليكون مستقيما. وهذا هو العدل. طيب، إذن من ضل من الناس فلسنا وكلاء عليه وكلاء عليه، ولكن له علينا أي شيء؟ الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح فيما نستطيع. نعم. هذا الحزن على القريب هذا من باب الرقة في الحقيقة والرحمة، من باب الرقة والرحمة، وهو يجب مع هذا أن يكون عنده حزن بالدعوة إلى الله وتبليغ شرعه وإقامة ما يجب إقامته من الحدود على هذا المخالف، لأن بعض الناس يرق لقريبه وصاحبه وأخيه وما أشبه ذلك ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبه ومحاولة إصلاحه، وهذا خطأ.